سعيد بن حزم حدثنا عبيد الله بن يحيى حدثنا أبي عن مالك ابن أنس عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلة قال له سعد أيتهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهاه عن ذلك وقال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أبو محمد فأول هذا أن هذا خبر لا يصح لأن زيد بن أبا عياش مجهول الحال. هذه المسألة لابد أن نتكلم فيها. أولا الحديث صحيح، طبعا الحديث صحيح، وأنه الحق أنه الرطب بالتمر ربا. لما القاعدة عندنا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ما معنى هذا؟ ما معنى تفسير هذا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل؟ هو أن الرطب، تعلمون الرطب اللي هي الثمر على الشجر، الرطب هي الثمر على الشجر، لما ييبس يكون تمرا يجف، عند الجفاف يخف وزنه. لو لو لو خمسة أواسق بخمسة أواسق، عندما تجف ستكون أربعة أواسق وخمسة وسبعين مثلا، يعني يعني يعني فيها انخفاض. وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرطب إذا يبست تخف تقل تنقص؟ قالوا نعم. قال إذن لا، لأن هذا يعتبر إيش؟ جهل بالتساوي. والجهل بالتساوي كعلم التفاضل، لأن النبي قال التمر بالتمر ربا إلا أن يكون مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. لكن هنا يقول الحديث ضعيف لأن زيد أبا عياش مجهول. الحديث أخرجه مالك في الموطأ، وأخرجه أيضا الترمذي في البيوع، وقال هذا حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود أيضا في كتاب البيوع، والنسائي في كتاب البيوع أيضا، ورواه أيضا ابن ماجه، وإسناده كما قلنا صحيح. الحق أن ابن ابن ابن حزم غال في تضعيفه. زيد ابن عياش أبو عياش الزرقي، ابن حزم قال مجهول، ابن حزم قال مجهول. قد أثبت جماعة من الحفاظ بأنه حسن الحديث. قال الإمام الخطابي قد تكلم بعض الناس في إسنادي إلى سعد بن أبي وقاص وقال زيد أبو عياش راويه ضعيف، ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي لا يجوز أن يحتج به، وليس الأمر على ما توهم. وأبو عياش مولى لبني زهرة معروف، وقد ذكره مالك في الموطأ وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه. طبعا مالك معروف أنه ينتقي من رجالي. شوف مالك إيش الفرق بين مالك والثوري، أتركها لعلم الرواية عندكم، ما الفرق بين مالك والثوري حتى أنتهي من هذا وأنظر إجابتكم. طبعا هو لأنه مالك لا يروي عن متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته معلومة. وقال المنذري قد حكى عن بعضهم أنه قال زيد أبو عياش مجهول. كيف يكون مجهولا؟ ده رد على المنذري، بيرد على ابن حزم. كيف يكون مجهولا وقد روى عنه اثنان ثقتان، عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وعمر بن أبي أنيس ابن أني أنس، وهما ممن احتج به مسلم في صحيحه. وقد عرفه أئمة هذا الشأن، هذا الإمام مالك رضي الله عنه قد أخرج حديثه في موطئه مع شدة تحريه في الرجال ونقضه وتتبعه لأحوالهم. والترمذي قد أخرج حديثه وصححه كما ذكرنا، وصح حديثه أيضا الحاكم أبو عبد الله بن السبوري، وقد ذكره مسلم بن حجاج في كتاب الكنى، وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص، وذكره أيضا الحافظ أبو أحمد الكرابيسي في كتاب الكنى، وذكره أيضا النسائي في كتاب الكنى، وما علمته أحدا ضعفه. الخطاب يقول بذلك أنه لم يعلم أحد ضعفه. المنذري هو الذي قال بذلك، نعم. والخطابي طبعا ايضا وثقه، وقال الحافظ ذكر ابن حبان في الثقات وصح الترمذي له، وابن خزيمه ايضا صح له، وابن حبان صح له، والدارقطني قال ثقه. اذا الرجل موثوق فيه، رجل موثق ليس ضعيفا. فقول ابن حزم بانه مجهول ضعف في قوله، هذا ضعف من قول ابن حزم. والصحيح ان الحديث صحيح، وان قول ابن حزم قول ضعيف في قول انه مجهول، بل هو معلوم. طبعا يعني قد يرد انه اذا روى عنه اثنان هذا يزيل ايش؟ يزيل جهاله العين. اما جهاله الحال زالها الدرقني انه قال ثقه، وابن حبان ذكره في الثقات وايضا صح له في صحيح ابن حبان، وابن خزيمه روى له وصحح له في هذا الباب. وايضا قد قال العلماء لم نرى احدا ضعفه، غير أن ابن حزم قال هو مجهول، وهذا خطأ من ابن حزم، خطأ من ابن حزم. نكتفي بهذا لأن الوقت قد أسف علي، وأنا ورائي ما ورائي، وبعد ذلك سأنتقل من أجل أن أذهب إلى درس الإفصاح. لو في أسئلة تفضلوا. الأول قبل الأسئلة، ما الفرق بين الثوري ومالك؟ هنا أم عبد الله تقول مالك ينتقد شيوخه لذلك كلام قلا، العكس الثوري كان يروي عن كل لذلك كان واسع الرواية. هي طبعا أتت بالإجابة التي أريدها لكن بطريقة لا أريدها، أتت بالإجابة التي أريدها لكن بطريقة لا أريدها. وصراحة جزيتي الجنة لك باع كبير جدا، يعني ماذا أقول. تارك الصلاة يا حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أقول لك يا زول، غفر الله لك. أنا حتى أصلا تعرف قلبي حزين منك فما أستطيع أن أكلمك حتى، يعني أنا رأيتك ووجوم تام، أنا قلبي حزين منك جدا، ما أدري ما أفعل، ما أدري. الحمد لله. والحق أن الإمام مالك يعني الثوري كان واسع الرواية، يقول مالك وما مالك على أساس أن الثوري كان واسع الرواية جدا، أمين المؤمنين في الحديث، لكن مالك ارتقى على الثوري بأنه كان ينتقي شيوخه الذين يروي عنه، كان ينتقي جدا، مع أنه مع قول أنه كان ينتقي روى عن بعض الضعفاء أيضا. عليكم السلام ورحمة الله. إذا لو في أي أسئلة، اغتسل بأن ابنها غير متزوج يعمل ولا يساعد أباه وأمه بأي شيء أو أمه بأي شيء وليس عندهم راتب أو معاش، فتقول ما أعرفش إيش أخذ منه يسير، هل هذا يجوز بالسر أخذ منه؟ نعم لك ذلك أنت ومالك والأبيك، طالما هو يمنعكم وهو يملك. كيف الضرب بالسواك لامرأة تحمل صوته؟ دعوا أسئلتكم هذه المسألة مش عارف أعملي والله. أقسم بالله ما أدري يا زول، والله العظيم أنت لا تدري كيف إساءتك بالغة، وكيف والله ما تدري، أنت ما تدري إلى أي مدى وصلت، ما أدري. ليتك تشعر بما أقول. غفر الله لك وغفر الله لكل السودان ومعها الصومال أيضا. طيب إن شاء الله أستاذن من حضراتكم الآن، وإن شاء الله موعدنا مع درس الإفصاح. جزاكم الله خيرا، أسأل الله عليكم. سلفي أتى كيف الجمع بين لا تهجر إلا في البيت وبين فعل صلى الله عليه وسلم يوجون زوجاته خارج البيت؟ ما كان خارج البيت، المشروبة كانت على يعني عند البيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، المشروبة كانت عند بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال لك أنه بات خارج البيت؟ ما بات، هو تركهن وذهب إلى المشروبة. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ دليل أسأل الله عليكم. المكسلر، ما هو المكسلر، أنا كده الوقت ليس معي أم الأبرار، خليها احفظي هذه الأسئلة وأتيني بها في الليل إن شاء الله إذا تفضلت علي. الله يرضى عنك يا أم عبد الله، جزاك الله خيرا. نسأل الله أن يشفي أختنا الفاضلة الكريمة الرائعة التي ما فتئت إلا وتذهب إلى بيوتات المساكين، تطعم المساكين وتتصدق في سبيل الله، فعلها صدقات جارية كثيرة، وهي أيضا في السنة تنشرها. وقلت علامة صفحتها علامتها السنة سفينة النجاة. أب مات وترك ثروة كبيرة لم تكتشف إلا بعد موته بعشر سنين، فلازم الحج عنه حج الفريضة، لازم في قول الشافعي والحنابلة وجوبا، وقول المالكية والحنفية قالوا إذا أوصى بذلك، وهذا خطأ مبين، بل وجوبا يؤخذ المال ويحج عنه. جزاكم الله خيرا، أحسن الله. خلاص السلفي جزاه الله خير، نقل الأسئلة. أستأذن حضرتكم الآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنك يا عبد الرحمن، في أوقات بتتغيب الله وبركاته.